أنا لا أريد منهم إلا كلمة واحدة، أنا عاوز منهم كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس، مش عاوز حاجة تانية. كلمة تدين بها العرب وتدفع لهم العجم، الايه؟ تدين لهم العرب والعجم وتدفع لهم العجم الجاسي. بيقول له ده انا كلمه واحده بس وهم يمسكوا نواصي الكون كله، نواصي الخلق دول كلهم، يبقى هم الحكام عليهم يعني. فقال له ايه بقى ابو جهل بيسمع من النبي؟ قال له كلمه واحده وابيك عشر. يا سيدي قول واقول لك عشره. قال له كلمه واحده، قال لو هي على كده قول يا سيدي وانا اقول. فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس هي دي اللي أنا عاوزها. كان يروح قايل له إيه لو الموضوع على قد كلمة؟ حبيبي لا إله إلا الله، خلصنا خلاص كده، استبينا اتفقنا. لكن أبو جهل راح قايل إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وراح قايل لهم قوموا يا جماعة أنت وهو، قوم قوم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، معلش نصبر بقى على الآلهة والشركيات دي، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا. واخدين بالكم كل الهيجان ده؟ ده معنى إيه؟ إن أبو جهل فاهم كلمة التوحيد أكثر من كثير من بعض الناس اللي ممكن ما يكونش فاهمها. فهو فاهم كويس قوي قوي قوي قوي الفكره. قال لك لا، لا اله الا الله يعني لا معبود الا بحق الا الله. فده معناها ايه؟ ان احنا لن نتاله ولن نحكم احد في حياتنا الا الله. طب والاله؟ طب واللات والعزى وبتاع والقصه والظلم اللي احنا عاملينه والقصه؟ لا، ده احنا هنخسر بقى حاجات كتيره قوي. قوم انت وهو، معلش بقى ايه، نصبر بقى على والعب والعب بقى. انتوا عارفين سبحان الله اهل المعاصي بيصبروا انفسهم على الايه؟ على البعد عن الله. تلاقيهم كده قاعدين يصبروا نفسهم معلش وبتاع والقصه دي كلها، زي في الفرقان لما برضو ايه هم بيقولوا البعض ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليه. يقول يا ده كان محمد هيبعدنا عن الكفر، بس معلش اصبروا بقى واحتسبوا. كلها ايه؟ كلها 5 6 10 سنين 20 سنة نعيشهم في الدنيا، وبعدين بقى ندخل بقى في السعيد. مش مهم يا شباب، نصبر شوية، كلها ايه شوية كده وكله يدخل السعير والدنيا هتروق. فسبحان الملك كانوا بيصبروا انفسهم على الباطل. بس الشاهد اللي انا عاوز اقوله ان هم كانوا فاهمين ايه المراد بالكلمة، ان دي مش مجرد كلمة. عشان كده النبي قال ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك من متع الدنيا إن والدك ووالدتك يموتوا على لا إله إلا الله، إن الأحباء عندك يموتوا على لا إله إلا الله. يقول لك دخلت على والدي وهو في العناية وخلاص، كان آخر حاجة، كان باقي دقيقتين وروحه تطلع، مسك إيدي كده وراح بصص لي كده قال لي لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان آخر حاجة قالها. نعيم والله يا جماعة، نعيم، نتيجته طلعت. يقول ابن القيم وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. الكلام بتاع ابن القيم ده جميل قوي قوي، مش عاوز أعديه كده، عاوز يعني أحد يعلق عليه، بس الواحد خلاص طرب من الساعة. سبحان الله، شوف اللفظ عامل زي، بيقول اقترب من الساعة، يعني أقصد إحنا عدينا ساعة، بس فعلا إحنا اقتربنا برضو إيه من الساعة، اقتربنا من اللي إن كل واحد مننا في لحظة غادر، يلا قابل بقى ربك. وسبحان الله أنت غالبا هتموت وأنت بتعمل حاجة من اللي بتعملها كل يوم، فخلي بالك، خلي بالك في حاجة من اللي أنت بتعملها كل يوم غالبا هتموت وأنت بتعملها، فخلي بالك بقى اللي أنت بتعمله كل يوم ده اظبطه، اظبطه عشان الموت هيجي لك في واحدة من الحاجات دي بنسبة كبيرة يعني. يقول وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، إنك تفرد ربنا بالحب ده والتعظيم ده، وتوابع كل ده من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة لزيادة محبته.